بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول: ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه. كما تقدم أن الشعر الكثيف حكمه أنه يجب أن يغسل ظاهره لأنه تحصل به المواجهة كما تقدم. وقوله مع ما استرسل منه، هذا تقدم قريبا حكم غسل ما استرسل من اللحية. ويخلل باطنه وتقدم، يعني على سبيل الاستحباب، وتقدم في الحديث عن سنة الوضوء الكلام عن حكم التخليل وأدلة المذهب وما يتعلق بهذا. ثم قال: يغسل يديه مع المرفقين. أيضا حكم غسل اليدين ووجوب إدخال المرفقين تقدم معنا حين الحديث عن فروض الوضوء بشكل إن شاء الله واضح. ثم قال: وأظهاره ثلاثا. قوله أظهاره ثلاثا، يجب على المذهب غسل الأظفار ولو طالت، يجب غسل الأظفار ولو طالت، لأنها متصلة بمحل الفرض فهي منه، فهي من، كما أنها جزء من اليد، كما أنها جزء من اليد، فيجب أن تغسل، فإن لم يغسلها فلا يصح الوضوء. ثم قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. الوسخ اليسير تحت الظفر معفو عنه شرعا ولا يضر، وإن منع وصول الماء. والدليل حنابلة على هذا أن هذا يكثر في العادة، ولو كان يجب أن يغسل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة إليه، والقاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلما لم يبينه صلى الله عليه وسلم دل هذا على أنه لا يجب أن يغسل، دل هذا على أنه لا يجب أن يغسل. والشيخ تقي الدين رحمه الله ألحق بهذه المسألة: كل يسير يمنع وصول الماء، كل يسير يمنع وصول الماء. وقول حنابلة أن الشيخ تقي الدين ألحق بهذه المسألة كل يسير يمنع، يفهم منه أن الحنابلة يقصرون التجاوز والتسامح على ما تحت الظهر فقط، يقصرونه على ما تحت الظفر فقط، وأما ما عداه فيجب أن يزال، وأما ما عداه فيجب أن يزال. هذا مفهوم قولهم، أن الشيخ ألحق به كل ما يشبهه، كما أن نصهم على ما الوسخ اليسير الذي تحت الظفر أيضا يفهم منه هذه القضية. ثم قال: ويغسل ما نبت بمحل الفرض من أصبع أو يد زائدة. الأصبع واليد الزائدة إذا كانت نابتة في محل الفرض فيجب أن تغسل، إذا كانت نابتة في محل الفرض يجب أن تغسل، لأنها متصلة بمحل الفرض فأخذت حكمه. وأما إن كانت نابتة في غير محل الفرض، في مكان آخر غير محل الفرض، فإنه لا يجب أن تغسل، لا يجب أن تغسل. هذا محصلة يعني كلام الحنابلة في هذه المسألة. والذي يهمنا هو وجوب غسل الزائد المتصل بمحل الفرض، وأن تعليلهم هو ما تقدم أنه متصل بمحل الفرض فأخذ حكمه. طيب: ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة. ثم يمسح كل رأسه بالماء، لم يبين المؤلف هنا حد الرأس، مع أنه بين حد الوجه. فحد الرأس من حد الوجه، يعني من منابت الشعر المعتاد إلى القفا، هذا حد الرأس، هذا هو حد الرأس، فهذا يجب أن يمسح، هذا يجب أن يمسح. يقول المؤلف: ويمسح كل رأسه. تقدمت الروايات والخلاف في وجوب استيعاب الرأس بالمسح قريبا، وقوله مع الأذنين مرة واحدة أيضا هذا تقدم معنا، وأنه يجب أن يمسح الأذنين مع الرأس والخلاف الذي فيه. نعم. فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. نعم، هذه صفة المسح. فالحنابلة يرون أن السنة في المسح أن يبدأ من مقدم الرأس، يذهب إلى القفاه، ثم يرجع إلى مكانه. للمرأة والرجل طويل الشعر قصير الشعر مطلقا، خاف أن ينتفش أو لم يخف، هذا الذهاب. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد، وفيه أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفعل ذلك. لكن هذه المسألة فيها روايات عن الإمام أحمد. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن من خاف انتفاش الشعر رجلا كان أو امرأة فإنه يمسح باتجاه واحد. الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أن المرأة إذا مسحت لا تردهما إلى موضعهما. الرواية الرابعة أن المرأة تمسح باتجاه الشعر، باتجاه الشعر، فتبدأ من الوسط وتأتي إلى الأمام، ثم ترجع إلى الوسط وتمسح إلى الخلف، يعني باتجاه منابت الشعر. فهذه الروايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة، كم صارت الروايات؟ 4. قيل للإمام أحمد من له، هذه بعض الروايات المنصوصة عن أحمد في السابق، في يعني من الروايات التي ذكرتها. قيل له: من له شعر إلى منكبي كيف يمسح في الوضوء؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة واحدة وقال: هكذا، كراهية أن ينتشر شعره. وسئل أحمد كيف تمسح المرأة فقال: هكذا، ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه، ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ، ثم جرها إلى مؤخره، يعني باتجاه منابت الشعر. فهذه 4 روايات عن الإمام أحمد تدور على مسألتين: إما أن نعذر كل إنسان ينتفش شعره، أو وهو الكثير عن أحمد أن نعذر إيش؟ المرأة، أو أن نعذر المرأة، لأنه كما تقدم معنا جاء عن عائشة أنها تعذر المرأة في أن تمسح مرة واحدة. لكن المذهب هو ما سمعتم، المذهب هو ما سمعتم من أنه يمسح هكذا، أن هذه السنة مطلقا. نعم. ثم يدخل سبابتيه في سماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح. السنة بالنسبة للأذن أن يمسح هكذا، أن يمسح كما قال المؤلف، يدخل سبابتيه في سماخي أذنيه ويمسح بالإبهام الظاهر. ودليل حنابلة أن هذه صفة جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنه وفي حديث المقداد، فقد جاءت هذه الصفة في مسح الأذنين في أحاديث أخذ بها الحنابلة. مفهوم عبارة المؤلف أنه لا يجب مسح ما وارته الأذن مما يكون من التعرجات، هذا لا يجب مسحه، وإنما يمسح مسحا كما قال المؤلف على الظاهر، يضع السبابة والإبهام ويمسح، وإن لم يشمل جميع الأذن بكل تفاصيلها، لأن ظاهر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح هكذا ولا يتقصد مسح ما خفي من الأذن أو تعرج منها. قوله: ويجزئ كيف مسح، هذه المسألة، هذه العبارة ترجع إلى الرأس، يعني أنه يجزئ مسح رأسه كيف شاء، وأن هذه الصفة سنة، هذه الصفة المذكورة في حديث عبد الله بن زيد سنة عند الحنابلة. فلو مسح مرة واحدة من المقدم إلى المؤخر يكفي، ويعتبر مسح جميع رأسه، مسح جميع رأسه، وهذا صرح به الحنابلة. فلما أرادوا أن يذكروا الواجب قالوا: يبدأ من مقدم الرأس ويذهب إلى قفاه، ولم يقولوا ويرجع. فهذا الواجب عند الحنابل هو فقط هذا، أما الذهاب إلى مؤخر الرأس والرجوع فهذه صفة مسنونة مستحبة وليست واجبة. وأما دليلهم فأن المسح المطلوب في الآية والمأمور به يحصل بمجرد المسح باتجاه واحد ولو لم يرجع، وأما هذه الصفة فهي من الصفة المندوبة. وهذا أيضا بشر به كلام المؤلف لأنه ذكر هذه الصفة حال الكلام عن الوضوء الكامل. الوضوء الكامل نعم. ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم. نعم وهذا إذا تقدم والمقصود أنه يجب أن يغسلهما مع الرجل، وتقدم الحديث عن هذه المسألة بشكل كافي إن شاء الله. نعم. ويغسل الأقطع بقية المفروض لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. نعم الأقطع يجب عليه أن يغسل باقي من العضو الذي يجب أن يغسل إذا بقي منه بعد القطع شيء، فلو قطعت نصف اليد فيجب وجوبا أن يغسل الباقي، ولو قطع شيء من القدم فيجب عليه وجوبا أن يغسل الباقي، بمعنى أن الغسل لا يسقط بقطع بعض عضو الذي يجب بعض العضو الذي يجب أن يغسل. وأما الدليل فهو ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الذي قطع أو قطع بعض عضوه يستطيع أن يغسل باقيه، وهذا أمر واضح إن شاء الله. نعم. فإن قطع من المفصل أي من مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وكذا نقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق. نعم هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد، هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد، وهي إذا قطع من المفصل مفصل المرفق أو مفصل الكعب فإنه يجب غسل رأس العضد، يجب عليه أن يغسل رأس العضد. هذا منصوص أحمد وهو الصحيح من المذهب وعليه الجماهير، لأنه في محل الفرض، لأنه في محل الفرض، يعني هذا الذي بقي من العضد كان في محل الفرض، كان في محل الفرض فيجب أن يغسل. وقيل أنه يستحب، قيل أنه يستحب ولا يجب، وهذا اختيار القاضي، والقاضي اختار هذا القول، هو لا يريد مخالفة المنصوص عن أحمد، بل هو يقول أن أحمد يريد الاستحباب، أن أحمد يريد الاستحباب. وأنا سبق أني قلت أنه موضوع فهم كلام الإمام أحمد من خلال اختلاف الحنابلة موضوع مهم جدا ومفيد لطالب العلم، غاية الإفادة أن يبحث الإنسان في اختلاف الحنابلة في فهم كلام الإمام أحمد. مثل هنا الجماهير فهموا الوجوب، والقاضي مع قربه من كلام الإمام أحمد ودربته عليه يرى أن الإمام أحمد إيش يرى أنه مستحب، ومر علينا كثير مثل هذا الأمر أنه يرى أن الإمام القاضي بالذات يفهم كلام الإمام أحمد على خلاف الحنابلة، مثل ما مر علينا قريبا من قضية غسل مثل إيش اللي مرت علينا، مثل غسل داخل فرج المرأة، تذكرون القاضي قال إنما قصد الإمام أحمد ما غمض منه، وأن الحنابلة الباقين قالوا بل قصده عدم وجوب الغسل كل مطلقا. المهم أنه يعني حقيقة هذا باب جيد جدا، قد يكون شيخ الإسلام تحدث عنه في أكثر من موضع بشكل رائع، بس لكن يبدو لي أن كلام شيخ الإسلام قليل، لكن كلام القاضي بيعلى وابن عقيل كثير جدا في فهم كلام الإمام أحمد وبيان مقصوده ومناقشة والرد على بعض، هذا كثير جميل لو أفرد ببحث. نعم اقرأ. ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم دليل هذه السنية حديث عمر أنه قال من توظف أحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، هذا الحديث في الصحيحين. زاد أبو داود وأحمد من توظف فأحسن الوضوء ثم نظر إلى السماء، ثم نظر إلى السماء، فهذا دليل الحنابلة على مشروعية النظر إلى السماء، وهي زيادة في مسند أحمد ومصنف وسنن أبي داود. نعم. وتباح معونته أي معونة المتوضع، وسن كونه عن يساره. طيب يقول وتباح معونته أي معونة المتوضئ. معونة المتوضئ هي أن يقرب له الإناء أو يصب عليه من الماء ونحو ذلك. وليس المقصود هنا معونة المتوضئ أن يوضئه، وإنما المقصود أن يعينه على الوضوء بما تقدم من أمثلة، أن يقرب الإناء ويصب عليه الماء. فهذا مباح لا مستحب ولا مكروه، فهذا مباح لا مستحب ولا مكروه، وهذا الصحيح من المذهب أنه مستحب لا مباح ولا مكروه، لأن المغيرة صب على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه مكروه، أنه مكروه لأن عمر كره ذلك رضي الله عنه، لأن عمر كره ذلك. فهاتان روايتان في المذهب، المذهب منهما الإباحة، المذهب منهما الإباحة لا الكراهة. وعلى هذا المذهب أنه لا يكره، المذهب أنه لا يكره، لكن قالوا أنه أيضا لا يستحب، أنه هذا أمر لا يستحب، فما فعله المغيرة عندهم هذا مباح وليس مستحبا. نعم. يقول وسن كونه عن يساره، يعني يسن أن يكون المعين عن يسار المعان حتى يسهل تناول الماء منه، حتى يسهل تناول الماء منه. وعنه بل يسن أن يكون عن يمينه، بل يسن أن يكون عن يمينه، وهذا اختاره صاحب الفائق وغيره من علماء الحنابلة. وهو الحقيقة هذه الرواية الثانية أقرب للأدلة، أقرب للأدلة، لكن المذهب على الرواية الأولى وهو أن يكون عن يساره. نعم. وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه. كإناء ضيق الرأس وإلا عن يمينه، يعني إذا كان الإنسان يصب على نفسه فإن كان الإناء ضيق الرأس فالسنة أن يكون الإناء عن يساره حتى يصب بيده اليسار على يده اليمين، وإن كان الإناء واسعا فإنه يسن أن يكون عن يمينه حتى يتناول الماء بإيش؟ بيمينه. هذا يعني مقصود الحنابلة. طبعا هذه المسائل فيها هذه التعليلات وليس فيها نصوص. نعم. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء ومن وضأه غيره. طيب، قلنا أنه يباح يعني لا يستحب ولا يكره، لا يستحب ولا يكره، هذا معنى أنه مباح. والدليل حنابلة على أنه مباح أن النبي صلى الله عليه وسلم تنشف بجبته صلى الله عليه وسلم. وعن الإمام أحمد رواية أنه مكروه، أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه ميمونة المنديل ردها أو رده. ولهم تعليل آخر للرواية الثانية، تعليل آخر، وهو أن قاعدة الشرع استحباب إبقاء أثر العبادة، استحباب إبقاء أثر العبادة، ولهذا لا يوصل الدم عن الشهيد، ولا يستحب مسح التراب عن الجبهة، ولا تنشف أعضاء الوضوء هنا. فقالوا أن الشارع يتشوف إلى إبقاء أثر العبادة ويقويه لخلوف فم الصائم، لأن هذا نوع من إبقاء أثر العبادة. فهذا وجهة نظر رواية ثانية، لكن المذهب أنه لا يكره بل يباح. في كتاب روايتين للقاضي أبو يعلى ذكر المسألة، لكن أنا أريد أن تركزون معي شوي. يقول مسألة، يقول الشيخ أبو يعلى مسألة: واختلفت هل يكره أن تنشف الأعضاء من ماء الوضوء ومن غسل الجنابة؟ فنقل جماعة منهم أبو داود ويعقوب بن مختان وصالح أنه مكروه، وهو أصح، لما روى قيس بن سعد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له غسلا فاغتسل، فأتيناه بملحفة مورسة فالتحف بها فرأيت أثر الورسة في كتفيه. ونقل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الكراهية لما روت ميمونة قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه. قال أبو بكر الخلال: ما فهم عبد الله بن محمد، ما فهم عبد الله بن محمد. والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة لا بأس به، في هذا الإشكال، وهو يخط الرواية الأشكال، هذا واضح، لكن يبدو لي أنا أن المطبوع فيه خطأ. هو يقول نقل جماعة منهم أبو داود ويعقوب وصالح أنه مكروه، يبدو لي أن هذا خطأ، وصوابه أنه مباح، لأنه في الأخير أبو بكر الخلال ينقل عن صالح ويعقوب أنه لا بأس به، ولأنه لو كان المطبوع صحيحا لكانت الروايتين كلاهما على الكراهة، واضح للمباح. فيبدو أنه هذا ثاني موضع في كتاب الروايتين يكون فيه خطأ، يبدو لي أن الكتاب يحتاج إلى يعني تدقيق وقراءة من جديد أو تحقيق من جديد أو مراجعة إلى آخره. فإذا كان الإنسان وقف على مثالين وهو لم يقرأ الكتاب قراءة يعني تدقيق، فأخشى يعني أنه فيه الحاصل أنه هذا النص فيه أنه يعني نقل عن أحمد روايتان، الإباحة إذا على الصواب وهي رواية الجماعة عن الإمام أحمد، وأن أبو بكر الخلال يخطئ فهم عبد الله بن محمد، لأن الجماعة نقلوا عن خلاف ما نقل عنه هذا الرجل، وهذا من وسائل معرفة صواب الرواية عن الإمام أحمد. أخيرا، الحنابلة لما قيل لهم كيف تقولون أن التنشيف مباح والنبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل من ميمونة، أجابوا عن هذا بأن حديث ميمونة قضية عين، وأنه ربما رد المنديل لأمر في المنديل. لماذا؟ قالوا لأنه الجمع بين النصوص يقتضي هذا الأمر، وإذا رد المنديل لأمر في المنديل هذا لا يعني أنه مكروه، بل يعني أنه لأمر خاص بهذا الأمر. نعم، أيوة. ومن وضعه غيره ونواه هو صح، نعم، ونواه هو صح. هذه المسألة الأولى الإعانة، وهذه المسألة أن يوضئ غيره، أن يوضئ غيره. يقول المؤلف ونواه هو صح. إذا وضأ شخص آخر فالمغسول أو الموضأ وضوءه صحيح بشرط أن ينوي الموضأ، بغض النظر عن الموضأ، أهم شيء أن ينوي الموضأ. لماذا؟ ما هو دليل الحنابلة؟ دليل الحنابلة قالوا أن الله أمر بالغسل والمسح، وهو موجود، وهو موجود، والنية موجودة، فمقتضى القاعدة صحة الوضوء، ولا مباضح؟ طيب. وعنه لا يصح مطلقا، وعنه لا يصح مطلقا، لأنه يجب أن يتوضأ الإنسان بنفسه ويغسل أعضاءه بنفسه، لكن المذهب على الصحة، لكن المذهب على الصحة. نعم. إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم، فإن كان مكرها بغير حق لم يصح الوضوء، لأنه معصية فلا يصح الوضوء. والقول الثاني أن الوضوء صحيح حتى في هذه الصورة، والسبب قالوا أن النهي لأمر خارج عن العبادة. والشيخ منصور له في شرح المنتهى تعليق على هذه العبارة جيد، يقول الشيخ في شرح المنتهى تعليقا على مسألة إذا كان مكرها، وقواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصب، لأن الصب ليس بركن ولا شرط، فيشبه الاقتراف بإناء محرم. واضح؟ فقوله قواعد المذهب تقتضي الصحة فيه دليل أنه أحيانا قد يكون المذهب المصطلح عليه لا يتوافق مع قواعد المذهب، وطبعا لا يقوم بمثل هذه العبارة إلا رجل مثل الشيخ منصور، قد تشبع بقواعد المذهب وعرف معناها ومارس العملية لسنين عديدة، فمثله يعني جدير أن يقول أن هذا القول وإن اصطلحوا عليه إلا أنه على خلاف قواعد المذهب. هذا أولا. ثانيا، يفهم من هذا أن المذهب استقر قبل الشيخ منصور، فها هو الشيخ، مع أن قواعد المذهب الكثيرة والفروع المتعددة تدل على الصحة، إلا أنه لم يغير المذهب، إنما أقر المذهب وعلق عليه بهذه العبارة. بهذا نكون انتهينا من باب فروض الوضوء، ونتوقف عند هذا الباب، ويكون هذا الدرس آخر درس في هذا الفصل، لأن الأسبوع القادم أنا مرتبط مشغول، والأسبوع اللي بعده بيكون اختبارات، فهذا آخر درس في هذا الفصل. نبدأ إن شاء الله مع بداية الفصل القادم، لكن سيكون الدرس بدل يوم الاثنين يوم الثلاثاء المغرب والعشاء، بدل الاثنين الثلاثاء المغرب والعشاء، يعني تغييره من الاثنين إلى الثلاثاء. وأخيرا أنا أقترح على الإخوة جميعا بسبب وجود هذه الإجازة الطويلة أن يحرصوا على مراجعة ما تقدم وضبطه، وما تقدم يشتمل على جملة من الروايات والمنصوصة والتعليلات التي إذا ضبطها الإنسان قد يشكل قاعدة لا بأس بها في فهم المذهب، أو تحقيق مرحلة مهمة في فهم المذهب. فأقترح التركيز الواضح على مراجعة ما تقدم، محاولة الفهم وقراءة كلام أهل العلم، فهي فرصة لا تعوض، وإن شاء أن يجعل له برنامجا خاصا في المراجعة فهذا شيء جيد، وإن شاء أن يكون مع الإخوة، فإن الإخوة الذين أشرفوا على الدورة بارك الله في أعمالهم سيقيمون برنامج للمراجعة مرتب ويعني متسلسل، وله كيفية معينة تساعد الإنسان على مراجعة ما تقدم بطريقة منهجية. فمن أراد أن يدخل معهم في المجموعة التي ستراجع وتشرف عليها الأخوة الذين يشرفون على الدورة، فبإمكانه إذا لم يكن في المجموعة أن يدخل في مجموعة الروض حتى يبدأ معهم في المراجعة، وهي فرصة الحقيقة يعني مهمة جدا ولا تعوض بسبب الطول، لسيما الذي ليس له أو ما عنده اختبارات، بيكون عنده تقريبا 4 أسابيع أو أكثر كفيلة بضبط ما تقدم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.